بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله والنقل والإضمار والتأويل وما أراك ذاك من أصول. والنقل والإضمار والتأويل كذلك ظن له إذا كان يحتمل البقاء، يحتمل مترددا بين النقل وعدمه، بأنه يحمل على عدم النقل، لأن النقل هو إبطال وإنشاء لمعنى بعد معنى، إبطال للمعنى الأولي وإنشاء لوضع بعد وضع آخر، فلذلك اللفظ يحمل على عدم النقل. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والكفر ترك الصلاة. فيرى، يقول أحمد بن حنبل: اللفظ هنا في الصلاة نقل من معناه اللغوي وهو الدعاء إلى معناه الشرعي وهو العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود. فيكون هذا دليلا على أن من ترك الصلاة يكون كافرا. فيقول الجمهور: الصلاة هنا باقية على معناها اللغوي، لم تنقل، لم يقع فيها نقل. والمراد هنا الدعاء، أي معنى عرض عن الدعاء الله يعني عبادته فهو كافر. وليس المراد هنا خصوص الصلاة ذات الإحرام والركوع والسجود. والنقل والإضمار والتأويل كذلك ظل الإضمار، بمعنى أن اللهو إذا احتمل الاستقلال واحتمل الإضمار فإنه محمول على الاستقلال لا على الإضمار، فالإضمار على خلاف الأصل. هذا مثال قوله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا. فيرى مالك على أن الآية على ظاهرها، وعلى أن على ظاهرها لا إضمار فيها، ويرى على أن الإمام مخير في المحاربين به الحرابة، مخير به الحرابة، إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وإن شاء تركهم، قتلوا أو لم يقتلوا. وأما الشافعي فيرى على أن الآية فيها إضمار، أن يقطعوا على أنه يقتل من قتلوا، وعلى أنه يقطع إن سرقوا، يكون الآية فيها حذف وليست على ظاهرها. لكن يقال الأصل هو الاستقلال وليس الإضمار، لأن والإضمار. قال: والنقل الإضماري والتأويل. هنا ذكر التأويل، الحقيقة التأويل هو المسائل كلها ما تقدم، الحمل دائما على المرجوح يكون تأويلا، الحمل على التخصيص هو تأويل، الحمل على التقييد هو تأويل، الحمل على الإضمار هو تأويل والتأويل. ومنهم فسر التأويل هنا بمعنى أنه إذا تعارض الظاهر والمؤول فإن الظاهر يكون مقدما على المؤول، كحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإن مالك يرى أن اللفظ على ظاهره، على ظاهره، وعلى أنه لا فرق، أنه على ظاهره لا صيام لم يبيت الصيام. ويرى أبو حنيفة أن اللفظ هنا مؤول بصوم القضاء والنذر. هذه المسألة ترجع لما تقدم، وذلك كالتخصيص والتأكيد، بمعنى إذا تعرض، إذا كان اللفظ يحمل على عمومه لا على خصوصه. وما يرى كذاك من أصولي، كذلك أيضا ما يرى كذاك من أصولي، معنى أن الأصول لا تنحصر في هذه، معنى أن اللفظ هناك أصول أخرى. اللفظ إذا كان يحتمل الزيادة ويحتمل عدم الزيادة فإنه محمول على عدم الزيادة، كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. فهنا يحتمل زيادة، زيادة النفي، زيادة لا، ويحتمل يكون النفي هنا لا ليست زائدة، وإنما هي رد لما قبلها، فيحمل هنا على عدم الزيادة: لا أقسم بهذا البلد. كذلك ظن إذا كان له يحتمل الترتيب ويحتمل التقديم والتأخير فإنه محمول على الترتيب لا على التقديم والتأخير. ومن ذلك قول تعالى: والذين ظهروا من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحلوا رقبتي. فهنا يرى الجمهور أن الآية هنا على الترتيب، وعلى أن تحليل الرقبة مرتب على أمرين: على الظهار وعلى العود، فكما يقتضي ظهر الآية وهو الترتيب، وأنه لا يكون لا تلزم الكفارة بمجرد الظهار، بل العود الشرط في لزم الكفارة، والعود هو العزم على الوطء أو العزم على الإمساك. وبعضهم قال على أن الآية فيها تقديم وتأخير، لأن الكفارة تلزم بمجرد الظهار، كالطلاق كما أن الطلاق يلزم بمجرد اللفظ، فكأيضا الظهار يلزم بمجرد اللفظ، لأن الظهار كالطلاق، لأن العرب كانت تجعل الظهار طلاقا، والطلاق يلزم بمجرد اللفظ. وأن يكون كلام هكذا: والذين ظهروا من نسائهم فتحوا رقبتي، بمعنى بمجرد الظهار يلزم تحول رقبتي ولو لم يعودوا. نقول هنا الترتيب هو الأصل، يحمل عليه اللفظ دون التقديم والتأخير، وما رأى كذاك من أصول. وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع ولا التأصيل، لكن هذا محل كون اللفظ يقدم على حقيقته لا على مجازه، ذلك حيث لم يقم دليل، معنى ما قام دليل على تقديم الفرع على أصله. أما إذا قام دليل على تقديم الفرع على أصله دليل خارجي، فإنه يكون مقدما على أصله باعتبار ذلك الدليل الذي دل عليه. وقد مثل لذلك مفتاح الأصول بقوله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فالصاحب المتاع حق لمتاعه. فهنا قال الجمهور أن الصاحب الحق المراد به هنا هو صاحب الحق السابق، بمعنى البائع، على أن البائع الذي باع سلعته على أنه يكون أحق بها من مفلس، أحق بها من القرماء، من بقية القرماء، فيأخذها. ويرى أبو حنيفة على أنه يوقع التفليس فإن المفلس يكون أحق بمتاعه، فليس للبائع الذي باع له السلعة حق. فيقول أبو حنيفة: اللفظ محمول على حقيقته لا على مجازه، فالصاحب المتاع إذا كان المراد به البائع أي من كانت عنده السلعة في السابق فهذا مجاز، لأنه إطلاق تسمية الشيء باسم ما كان عليه، كما تقدم عند قوله: لو اسم ما مضى، فيكون باب اسم ما مضى. وأما إذا حملناه على المفلس فيكون هذا حمل الشيء على حقيقته، لأن المفلس هو الذي صاحبها في الحال، صاحبها في الحال وحمل اللفظ على حقيقته أو لا. فيقول الجمهور: عندنا دليل على أن المراد هو المجاز وليس الحقيقة، وهو الإظهار في موقع الإضمار، فالصاحب المتاع، لأنه لو كان مراد المفلس قال فهو. ثم أيضا هنا دليل آخر، وهو أنه لو كان حق لما كان للتفليس لشرط التفليس معنا أي مرة من أفلس. إذن هذا الشرط، هذا الشرط الإفلاسي، هذا إنما يقتضي أن المراد هو من كان عنده المتاع وليس صاحب الفلس، لأن صاحب الفلس كان حق بها قبل التفليس، فالتفليس على ما تبكم لا يزد الأمر شيئا، لأنه كان حق بها قبل التفليس، فكونه حق بها من بعد التفليس هذا باب أولى لا حاجة التنصيص عليه. أي مرة من أفلس. نعم. قال: وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، ما كان مراد الأصل فمحمول عليه. والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثل وضعي مع عرفي، كذلك مثله أيضا أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما يكون عقليا والآخر يكون شرعيا. فإن اللفظ محمول على معناه الشرعي وليس العقلي. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لإثنان فما فوقهما جماعة، فما فوقهما جماعة. فهنا يحتمل معنيين، أن يكون المراد المعنى العقلي أي أنه حصول اجتماعي، ويحتمل يكون المراد به المعنى الشرعي وهو حصول فضل الجماعة. فهنا نقول اللفظ محمول على معناه الشرعي، لأن الشرع لأن الشرع إنما أتى لبيان الشرعيات وليس بيان العقليات، والأخذ الشرعي مع عقلي. ومثله العرف مع وضعي، كأيضا مثله أيضا أن اللفظ إذا تعارضت فيه اللغة وتعارضت فيه العرف فإنه محمول على عرفه لا على لا على اللغوي. وهذا منه أن من ذلك أن مالك يرى على أن الظهار يلزم في الأمة، لقوله تعالى والذين ظهرون من النساء، وأن من ظهر من أمته يلزمه الظهار. فاللفظ هنا حمله على معناه اللغوي وهو النساء، لأن النساء يشمل الحرة والأمة. فيقول الشافعي اللفظ هنا محمول على معناه العرفي وليس اللغوي ليس الوضعي، لأن النساء في العرف نسائهم في العرف إنما تقال للزوجات، والدليل على ذلك أن نسائهم على أن اسم جمع لامرأته، اسم جمع لامرأته. والمرأة عندما يقال امرأة فلان فالمقصود بها عرفا إنما هي زوجته لا أمته. والأخذ بالشرعي مع عقلي من الوضع مع عرفي. لكن كما تقدم أن هذا محله كلا إذا لم يقم دليله، إذا لم يقم دليله على إرادة الفرع دون أصله. وهنا مثل التي ما قام فيه الدليل قوله تعالى ولا تقرب الصلاة، قوله تعالى ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اختلف العلماء في جواز دخول الجنب إلى المسجد، هل يجوز أو لا يجوز. فيرى إذا كان عابر السبيل يجوز، إذا كان عابر السبيل معنى مارا، معنى أراد المرور ولم يدر جلوس فيه. فيرى مالك أنه لا ي... فيرى مالك أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك. ويرى الشافعي أن له ذلك. ومنشأ الخلاف هي الفداية إضمار أم لا. فيرى مالك أن الآية ليس فيها أي إضمار، مع لا تقرب الصلاة، مع المراد هنا نفس الصلاة، معناها لا يجوز لأحد أن يقرب الصلاة إذا كان سكرانا أو كان جنوبا. إلا عابر سبيل، فيكون المراد هنا بالعابر السبيل هو المسافر، والمسافر معناها مسافر يجوز أن يقرب الصلاة وهو جنوب، وذلك بالتيمم إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم ويقرب الصلاة. وما علامة بالشافعي فيرى أن في الآية إضمارة، مع المراد مواضع الصلاة، مواضع الصلاة أي المسجد، مع لا يجوز أن يقرب المسجد إذا كان سكران أو جنبا إلا عابر السبيل. ويكون المراد هنا بعابر السبيل هو المار، معنى عابر السبيل مار، معنى مار من المسجد. فيقول الجمهور، يقول مالك هذه الآية لو حملناها على المعنى الأول يكون حقيقية، يكون مستقلة لا إضمار فيه، وإذا حملناه على تقدير محذوف فيكون على خلاف الأصل. فيقول الشافعي لنا دليل على هذا الفرع، وهو أن عابر السبيل، أن العابرة إنما تقال في الشيء القصير، يقال فلان عبر القنطرة، عبر عبر قنطرة، ولا يقال فلان عبر ما بين خراسان إلى أفريقية، فالعبور يخص مسافة قصيرة ولا يطلق على المسافات البعيدة، مسافات البعيدة. فهذا لما استدل به الشافعية على تقريب هذا الفرع. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.